فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان انتهى. وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي، ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض. قال الرازي في تفسيره: واختلف أهل القبلة هل هو مؤمن أو كافر، فعند أصحابنا أنه مؤمن، وعند الخوارج أنه كافر، وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر. واحتج المخالف بقوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال: وقوله إن المنافقين هم الفاسقون. قال: وقوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: وهذه المسألة طويلة مذكورة في علم الكلام، انتهى. قال محمد بارك الله فيك، للإمام الوزير كلام جيد يقرر أن كلمة الفسق وإن استعملها العلماء على العاصي، لكن في القرآن قد تأتي بمعنى الكافر، الفاسق قد تأتي مع الكافر في القرآن، لكن استعمال العلماء أن فرق بين الفسق والفسق. شيخ محمد واضح؟ ايه تفضل تفضل شيخنا. قلت لك يا شيخ محمد الله يحفظكم، إمام ابن وزير رحمه الله تعالى ذكر أن كلمة الفسق والفسوق في القرآن قد تطلق على يعني الكافر، وليست مقتصرة على ما يعني اتفق عليه في الاصطلاح أن الفسق هو الخروج بالكبائر دون أن يصل إلى الكفر بكلام طويل. نعم، الآن صوتك أوضح يا شيخ من فضل الله. أنا كنت على السيارة وفاتح. نعم تفضل. أعانكم الله. قال: وقوله الذين ينقضون في محل نصب وصفا للفاسقين، والنقض إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد، والنقاضة ما نقض من حبل الشعر. قال: والعهد الشعر أين ما نقض من حبل الشعر. قال: والعهد قيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حتى حين استخرجهم من ظهره، وقيل هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاه عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل: بل نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر مخلوقاته. قال: ونقضه ترك النظر فيه. وقيل: هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. قال: والميثاق العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاقة وهي الشدة في العقد والربط، والجمع المواثيق والمياثيق. وأنشد ابن الأعرابي: حما لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عهد المياثق. قال: واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارة، والقطع معروف، والمصدر في الرحم القطيعة. كان كلمة في الرحم أنا مستشكلها، كان المقصود والقطع المعروف، والمصدر القطيعة، يعني مصدر قطع القطيعة، فما أدري هذا في الرحم كان زيادة وكيف. صلى الله عليك يا شيخ، كأنه يقول أن كلمة قطيعة تستخدم مصدرا إذا كان يراد بها قطيعة الرحم، لأن يعني استخدامها في الرحم القطيعة، أي أن أصل المصدر في القطع قطع يقطع قطعا. نعم. ويقال قطيعة إذا كان يراد به قطيعة الرحم. أحسنت، مبارك الله فيك، أحسنت. نعم. ولذلك قال بعدها، قال: وقطعت الحبل قطعا، وقطعت الظهر قطعا. نعم، قطع مصدر. نعم، وما القطيعة تكون في الرحم. أحسنت. يعني كأنه يقول يعني أن مصدر القطيعة يستخدم في معنى الرحم فقط. أحسن الله إليك. نعم، وإياكم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وما في قوله ما أمر الله به في موضع نصب ويقطعون، وأن يوصل في محل، قال: وأن يوصل في محل نصب بأمر. نعم نعم. ويحتمل أن يكون بدلا من ما أو من الهاء في به، واختلفوا ما هو الشيء الذي أمر الله بوصله، فقيل الأرحام، وقيل أمر أن يوصل القول بالعمل،